أول أنواع الخيار هو خيار المجلس، وهو الخيار الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. والحديث في البخاري. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: أو يكون البيع خيارا، يعني خيار بينهما. وكان ابن عمر إذا أعجبه الشيء اشتراه وخرج حتى خلاص يتم البيع تماما. هذا الخيار يثبت لكل أحد، هذا الخيار يثبت لكل أحد. أي شيء تشتريه وأنت في المجلس معناه عندك فرصة تفكر في هذا القرار إلى أن ينفض مجلسكم. مثلا أنت معزوم على عشاء وقلطت عند الرجال الساعة 7:30 مثلا في ليالي الشتاء مثلا، واشتريت من واحد منهم جوال، ولا اشتريت من قلم، ولا اشتريت منه بيت ولا أرض، أي شيء، ولا سيارة، أنت حتى لو لم يقل لك مثلا فكر أكثر في الموضوع، لك فرصة تفكر في الموضوع إلين ينتهي مجلسكم. لو جلست وسولفت وتعشيت وكتبت له أنت شيك مثلا بالمبلغ، إذا كانت أرض ولا بيت ولا شيء يعني يسوى مبلغ أكبر، ثم عقب العشاء جلست وقلت: والله أنا تعجلت ولا له داعي، والأرض اللي شريتها في منطقة يعني بعيدة عن سكني الأصلي وصغيرة، وأنا أبغى أسكن عيالي معي، وفكرت أكثر، ثم قبل لا ينفض المجلس قلت له: يا أبو عبد الله. قال: نعم. قلت: عطني الشيك. قال: ليش؟ قلت: عطني الشيك بس. قال: مو عطاك الشيك. قلت: ترى البيع خلاص، ألغينا العقد. لو قال لك: لا يا حبيبي، العقد تم وانتهينا وأنا استلمت الفلوس، لا، في شيء اسمه خيار المجلس، يستطيع هو أن يلغي البيع وتستطيع أنت أنك تلغي البيع، سواء أنت البائع ولا أنت المشتري. خيار المجلس هو لكل الأمر، لكل الرجلين، سواء البائع ولا المشتري. وهذا طبعا يعني جاءت به الشريعة، لأن الإنسان أحيانا قد يستعجل ويشتري الشيء، وإذا فكر قال: والله أنا استعجلت وأنا ما أحتاج هذا الشيء الآن، ولو أني أجلت شوي الموضوع، والفلوس الكاش هذه أنا أحتاجها، عندي زواج لولدي ولا عندي كذا أو كذا، ليتني ما استعجلت، وسيارتي زينة، ليش أشتري سيارة غيرها؟ فلأن الإنسان أحيانا يقرر الشيء بسرعة، الشريعة راعت هذا وقالت له: الشريعة ترى في شيء اسمه خيار مجلس، لك فرصة تفكر إلى أن ينتهي مجلسكم. وخيار المجلس يستمر إلى أن يتفرق، سواء كانوا معزومين في عرس ولا كانوا في مجلس ولا كانوا في طيارة. أحيانا أنتم في طائرة ويتم بيع في الطيارة، ويمكن الله يرزقك شيء بعد. هذا واحد من أصحابي بيسافر مرة الجدة، أحيانا الرزق يسعى ورائك، يهجم عليك هجوما. فالعادة يعني يروح بسيارته، وذاك اليوم قال: بروح بالطيارة، وجاء حاول يحجز سياحي، ما وجد سياحي أبد، فاضطر اضطرارا أنه يركب درجة أولى، وهو يعني يرى أن التذكرة غالية فعلا، يعني هي أكثر من الدرجة السياحية ربما ضعفين أو ثلاثة، لكن الرجل اضطر مسكين أنه يدفع هذا المبلغ وهو ما هو مقتنع، وجلس وافق جنبه واحد من التجار العقار الكبار، سولف معه وترطف معه، وصاحبنا لطيف التعامل وأسلوبه جميل، وسولف معه وضحكه وسولفه شوي، ثم شخص جالس معهم في الدرجة الأولى التفت فرأى هذا التاجر، وجاء وسلم عليه وقال له: أنا بيك يا فلان في موضوع. وقال لصاحبي: ممكن تخليني أجلس مكانك بس؟ قال: يتفضل. وقام صاحبي مكانه، وجاء التاجر وجلس مكانه، وتمت بينهما صفقة. فقال البائع اللي هو الجالس الأصلي، قال لهذا المشتري التاجر الثاني: أنا ما أتمم هالصفقة إلا إذا عطيت السعي لفلان هذا اللي جلسك مكانه. كان ممكن يقول لك: لا، لا تجلس مكاني، وخلاص ما نتناقش في الصفقة ولا تتم. كون الرجل أذن أنه يقوم وتجلس مكانه معناه أن الصفقة لم تتم إلا بجلوسك في هذا المكان، إذا السعي لفلان. يقول: والله حاول يمين يسار، قال: لا، ما فيه، هذا حق الرجال. وكانت الصفقة مبلغ عالي. يقول: والله ينزل شنطته ويكتب لي الشيك، وعطاني سعي 250,000، يا ليتني راكب ذاك اليوم طيارة معهم، يمكن يرزقنا الله. فأحيانا يعني الأرزاق تجري وراء الإنسان. لكن لو أنهما قبل أن تنزل الطيارة قال واحد منهم تراجعت عن البيع أو تراجعت عن الشراء وألغى العقد، ألغي ويأخذون شيك الرجال وشيكونه خلاص، لأن العقد لم يتم. فالمجلس ما دام أنه مستمر فيحق لكلا الرجلين أن يلغي العقد إذا شاء، ما دام أنه مستمر سواء البائع ولا المشتري. والمجلس كما ذكرت سواء كانوا في طائرة في سيارة في مجلس مجلس بيت يعني في عرس، سواء كانوا حتى لو في مكالمة هاتفية يستمر المكالمة وتفاصل إلين تنتهي المكالمة، حتى لو دخلوا في مواضيع أخرى، حتى لو قال طيب خلاص الله يرزقنا وياك أنا شريت السيارة بكذا ب40,000، طيب إيش أخبار فلان وإيش حصل، قاموا يسألفون في مواضيع ثانية. ثم بعد 10 دقائق من السوالف قال ها تدري الظاهر أني تراجعت عن شراء السيارة خلاص. فما دام المكالمة مستمرة معناها المجلس مستمر. وكذلك لو أنهما كان في مجلس ثم قام يمشيان مع بعض يعملوا الرياضة يعني مشي، واستمروا في المشي ربما ساعة، المجلس مستمر حتى يتم التفرق بينهما، هذا لا بأس به، في هذا الحال لا بأس به. طيب لو أن الرجل اشترى منك، يعني افرض أنك وأنت جالس قلت والله يا جماعة أنا سيارتي اللي معي أنا بشتري سيارة جديدة ودي أبيع سيارتي، إن عرفت لها أحد بيشتري تراي ببيعه، فقال واحد لا أنا ترى بشتريها يا فلان كم مثلا ساموها في السوق، فقال لك والله ساموها أمس ب40,000 والسعر هي تسوى 50 وأنا بدخل بها، قال خلاص أنا بأخذها منك ب45 مثلا، يعرف السيارة تسوى مثلا، فأنت صاحب السيارة تعلم أن فلان هذا متردد وأن هناك في المجلس أشخاص ممكن يشترونها منك ب50، وتعلم أن فلان هذا بيضيع عليك المجلس وبعدين في آخر المجلس بيقول لك ترى هونت عن الشراء، فهل يجوز أنك تقول له أنا بعت لكن ترى البيع تام ما فيه رجوع، يعني خيار المجلس تسقطه يا فلان، أنت لك حق في الشريعة اسمه خيار مجلس وأنا لي حق، كلانا نسقطه، نعتبر البيع الآن تام ما فيه هونت، تبغى تفكر فكر الآن، تشاور اتصل على اللي تشاوره، تستخير قم الآن صلي صلاة استخارة أو لا تلزمني بالبيع. أما إذا أنت جازم فالآن المجلس ما في خيار مجلس، الآن البيع تم بيننا بأخذي للشيك أو كتابتي للورقة بيني وبينك أو بتلفظي بعت واشتريت وشهود الناس، خلاص يلزمك أنك تدفع 45. إذا قلت له هذا الكلام معناه أنك تطلب منه أن يسقط حقا له وهو خيار المجلس، فإذا أسقطه وافق وأتم البيع خلاص فقط سقط. يعني لو جلس مثلا ساعة ثم قال تدري أنا هونت خلاص أنا ما لي نظر في السيارة وأريد، تقول لا البيع تم وأنت أسقطت خيار المجلس. كما أن الرجل فرضا في الإجارة في النكاح في غيرها من الأمور يستطيع أن يسقط بعض حقه، وإذا وافق الطرف الثاني خلاص، والمرأة كذلك. دليل أنه يجوز إسقاط خيار المجلس سواء من أحدهما أو من الاثنين، يعني حتى لو قلت له أنت البائع للسيارة فقلت أنت يا فلان متردد وأنا لا أثق أنك تشتري سيارتي، قال لك والله شريتها انتهينا، قلت خلاص ما فيه تفكير ما فيه تردد ما فيه تراجع، قال لك خلاص أنا بالنسبة لي البيع تم، فقلت له أنت أنا إلى نهاية المجلس أفكر في الموضوع، هذا جائز أن يسقط أحدهما خير المجلس والثاني يبقيه، هذا أيضا جائز. لقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك، واحد منهم خير الثاني قال شوف ترى أنا لي الخيار وأنت مالك خيار، أنت تم البيع من جهتك، لكن أنا بفكر في الموضوع. قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا فيما يتعلق بخيار المجلس. طبعا لو حصل أشياء في المجلس، أفرض أنهم تفرقوا في المجلس لضرورة وهم جالسين في المجلس لسه ما بعد حطوا العشاء، صار حريق وطلعوا من المجلس يركضون، ثم أحدهما قال أنا والله يعني تراجعت عن شراء السيارة. طيب تفرقت في المجلس؟ قال تفرقنا بغير اختيارنا، تفرقنا بغير اختيارنا، صار حريق. أجلس أقول خلني أفكر أكثر؟ لا، ما في اعتبار مسألة والله طلعت مضطر وطلعت حريق، ولا ما دام المجلس تفرق انتهينا. ولذلك كان ابن عمر إذا اشترى شيئا، أحيانا يجلس في مجلس ويشتري تمر من شخص معين ويكون التمر بسعر جيد، فيخاف ابن عمر أن الرجل يجلس شوي ثم يقول ها خلاص تراجعت عن البيع يا ابن عمر، كان ابن عمر يقوم ويروح يمشي حتى يقطع أي تراجع عند الطرف الثاني. لو أغمي على أحدهما في المجلس ولا نام، أفرض أنكم فرضا طالعين البر وجلست بعد العشاء تتحدث مع أصحابك، كنت رحلة بر يعني خيمة بتنامون في البر، ثم اشتريت من صاحبك وأنتم جالسين تتحدثون اشتريت منه شيئا وخلاص، وقلت خلاص ترى تم أخذ منك بألف وانتهينا، شيء أما في بيته كتب ولا مثلا جوال عنده ولا أي شيء، ثم استمريت مع بعض 3 أيام في البر جالسين فيها الخيمة تنامون فيها، فهنا لا يعتبر التفرق تاما إلا إذا طبعا أكيد تتفرقون، يعني أنتم ربما تناموا ينام أحدكما أو تنامان ثم إذا أذن الفجر أكيد تتفرقون كل واحد يروح يتوضأ، لكن يستمر الخيار حتى لو نام أحدكما أو أغمي عليه أو نحو ذلك، بل أهل العلم يقولون لو مات أحدهما بقي الخيار لورثته كما سيأتي معنا، خاصة في الأشياء الكبار. يعني لو واحد فرضا قال للثاني أنا شريت منك العمارة 5 ملايين ريال لكن عطني 3 أيام أفكر في الموضوع، هذا اسمه خيار الشرط، يعني كأنه يقول على شرط أن تتم 3 أيام ثم يتم البيع، هذا خيار الشرط. أفرض أنه من بكرة مات، جاءوا الورثة عند البائع وقالوا له والله العمارة أبونا يعني شراها ونحن الآن ورثة 10 ورثة، ماذا نفعل بها العمارة؟ احنا لو حتى لو أخذناها منك ترى بنروح نبيعها، احنا بنوزع فلوس ما نريد عمارة، فاحنا ألغينا البيع، لا تصرف الشيكل اللي عندك. هل الوريث يصح له أن يرث الخيار حق الخيار أم أنه معلق بالشخص المشتري نفسه؟ سيأتي الكلام عليه في خيار الشرط بعد قليل إن شاء الله. إذا تفرق من المجلس، يعني أنا قلت له خلاص أنا ترى بعتك الساعة، طيب اشتريت الساعة بكم؟ قال ب500 ريال، انتهينا وتم البيع وإحنا في المجلس، بعدها بساعة هل يجوز أقول له والله أنا هونت يا أخي تذكرت الساعة هدية من ولدي، ربما يضيق صدره وإذا ما شافته في يدي خلاص أنا هونت، خذ هذه 500 حقتك واعطني ساعتي، هل هذا جائز؟ جائز، ممتاز، لأنهم لا يزال إيش في المجلس، ممتاز. طيب لو تفرقنا، اتصلت بها أنا وقلت يا أخي ولدي زعل لما أنا بعت الساعة رجعها لي وخذ 500 حقتك، هل يجي لي ويأخذ 500؟ لا. إذا ماذا أفعل عشان أحل مشكلتي أنا؟ اشتريها من جديد أو أشترط؟ إما أني أشترط أقول أفكر في الموضوع أشاور ولدي، أو أجي وأقول له خلاص أشتريها منك لو يبيعنيها ب1000. طيب في حالة ثانية أرجع أنه يرجع لي الساعة لو اكتشف عيبا في السلعة، أنا قايل له الساعة أصلية وصارت غير أصلية، ولا اكتشف أن الساعة فرضا وكان يضرها بطاريات صارت بدون بطاريات، أنه لا بد من لبسها في اليد مثلا مثل الساعات اللي يعشونها مثل ما يقولون. فإذا اكتشف عيبا في السلعة أنا لم أخبره به أو ربما لم أعلم عنه فيجوز له أن يلغي البيع كما سيأتي معنا في خيار العيب. النوع الثاني من أنواع